لو حتى لو انت وافقت بعد مهر المثل. طيب لو شرط عدم النفقة قال تزوج قلنا لا بس ما انفق عليها ما شاء الله انت تجار زين وبنتكم ما شاء الله عندها فلوس وكذا انا شرط اني ما انفق عليها. هل تسمون الان زواج المستيار الان ها ان ما ينفق عليها مثلا او ما يوفر لها سكنا او ما يبيت عندها هذه شروط يشترطها احيانا بعض الرجال عن النساء. لو اشترط رجل الان على امرأة في عقد واللي يسمونها الان المستيار مثلا طيب قال مثلا اتزوجك على ان لا نفقة ولا سكنة ولا مبيت الا يوم في الاسبوع يعني ما اعدل في المبيت لك يوم ولزوجتي ثاني 6 ايام او لك يوم حتى لو ما عنده زوجة ثانية المهم انه يعني ما يعد ما يعطيه حقها في المبيت ما ابات عندك ابد مثلا طيب او لا انفق او لا اوفره سكنا طيب فهل له ذلك ليس له ذلك. ولو اشترط لو فرضنا قال اكتب في العقد ليس لها مبيت اكتبوا ليس بعد ليس لها نفقة هذا من اللي تشكل المأذون ليس لها نفقة ليس لها سكنة من اللي تطالع ابوها تراضين اكيد شو شو لا مهر ولا سكنة قال كله يبان تزوجها يبو الملك يقول لهم اعطيها مهر وسكنة ما يصير قال المهم هذا شرطي لا سكنة لا مهر لا نفقة لا بعد شنو ها لا مبيت بعد عندكم ها لا شنو لا جماع يلا ماشي اكتب كتب الان كتبت هذه الشروط تم العقد زوجتك ابنتي فلانة قبلت خلصوا جاء مسكوا العقد يا شف شروطك هذه لا شيء شلون لا شيء راح القاضي قال يبا هذا ما ينفق على بنتي ولا موفر لها سكن ولا يبيت عندها ولا ينادي القاضي تعالي أنت صحيح ما تنفق عليها يقول نعم ولا موفر لها سكن نعم ولا تبات عندها نعم ولا تأتيها نعم ليش كان شارط عليهم يا وين الشرط والرابع قاضي طالع قال بس هذه شروط فاسدة قال يعني شنو قال ما لها قيمة يعني شنو يعني يلزمك المبيت ويلزمك النفقة ويلزمك السكنة كل شيء يلزمك قال إذا ما سويت قال طلعها من كبدك مو بكيفك واضح ولا لا تطلق الآن ولها جميع حقوقها عرفت شلون إذا ما تريد أن تنفق وكذا نطلقها منك للضرر وتعطيها جميع حقوقها كاملة واضح والمهر يروح عليك واضح. فإذا هذه لا نسميها شروطا وإنما نسميها إيش تنازل يعني يمكن أن تتنازل المرأة لها الحق تنازلت عن السكنة تنازلت عن النفقة هي غنية كذا قال لا أريد سكنة لا أريد نفقة لها الحق لكن لا يسقط حقها بتنازلها متى ما طالبت ها أعطيت ومتى ما رضيت الأمر إليها الأمر إليها واضح ولا لا يعني مثل إنسان شو اسمه مهند الآن مهند مثلا أنا جئت واقترضت منه 1000 دينار قلت يا مهند أريد منك 1000 دينار على أن أعيده لك بعد سنة موافق الموافق أخذته منه طيب مرت سنة ما سددت له قال لي مهند وين الفلوس انت تصبر على شيء أخير صبر سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات وساكت مهند بعد 8 سنوات جاني مهند قال وين الألف قلت له للحين ذاكر خلاص انسى خلاص 7 سنوات ما طالبت به خلاص راح الألف ما يروح والله كونه سكت هذا إيش تنازل عن حقه لكن حقه إيش لا يسقط. وكون المرأة تنازلت عن النفقة أو السكنة أو المبيت أو كذا هذا لا يعني أن حقها إيش قد سقط. نعم يكون سقط السنوات الماضية ليس لها حق أن تطالب لكن إذا طالبت من اليوم لها الحق من اليوم أن يوفر سكن أن ينفق وهكذا واضح إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا عندكم